ما اقتصب من الجزاء ما اقتصب من الاسم وايضا في الدنيا لما لان واحد انسان سمع تكلم بس سكت واحد انسان خاذ فيها واشاء هذه الكلام اشاء زاد الاسم واحد الذي نعوذ بالله اولا تسبب بهذا كما هو عبد الله بن ابي بن سلول وهذا قاعده من سن سنه حسنه الاجر له ومن عمل بها الى يوم القيامه هكذا من سن سنه سيئه اول ما تكلم هذا رئيس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول قال والله ما نجا منه وما نجت منه فبذلك ثم اشاء وخاض في الكلام وبعض الانسان يعني سمع وتكلم وسكت وبعض الانسان يعني ما قال فيها شيء فإذا لازم لا يقول لا عائشة برية لازم يقول لا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم برية فالله لك إنه سكت فبهذا قال تعالى لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم يعني عليه جزاء الاسم في الآخرة بقدر ما اكتسب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت بقدر ما هكذا قالوا في الدنيا لما الذين سبط عليهم إثباتا جعل حد عليهم هكذا في الآخرة أيضا ولكن إن الله تعالى جعلها كفارة للمؤمنين ما أصيب بهم في الدنيا وأيضا بعد ذلك حتى ابتلي حسان وذهب في بصره في آخر عمره وأيضا شلت يده في آخر عمره وهكذا مسته أنه ذهب بصره فبذلك لما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها فقال هذا يمكن لا العذاب تكون له كفارة وأنا أرجو له الجنة فقالوا أنه قال فيك ما قال ولكن مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أنه كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقول اللهم أيده بروح القدس اللهم أيده بروح القدس دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه كان يمدح رسول الله فبذلك أرجو له الجنة وحتى ثم بعد ذلك إذا جاء حسان يعني أن عائشة رضي الله تعالى عنها ما قصرت في إكرامها وتعزيمها بل أنها أفت عنها فقالت خلاص جاء الابتلاء وجاء الحد وأنه ابتلي بالعمى وابتلي بالشلل في يده فماذا تكون بعد هذا أشد من ذلك وبذلك إن الله تعالى جعل لهما كفارة كما مستا بدري وجاء في حق أهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم أو كما قال يعني هذا ليس وبذلك معناه يعني إن الله تعالى إذا صدر منهم شيء يوفقهم للتوبة إذا صدر منهم شيء جعل حدود عليهم في الدنيا إن الله تبارك وتعالى جعلهم كفارة أما في الآخرة لما لأن كل شيء في علم الله وعلمه محيط بسائر خلقه يعني قبل وقوع الشيء وبعد وقوع الشيء وبذلك لما إن الله تعالى بشر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأصحاب بدر وبشارته لا شك في ذلك من الله تعالى وأن البشارة من الله بالوحيد لا شك في صدقه ولا شك أنه حقيقي وأنه حق صادق واقع في حقه وما صدر منهم جاء الكفارة وما صدر منهم جاء التوبة منهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فبذلك قال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم فيه والذي تولى كبره وكرى بعضهم كبره يعني أنه تحمل معزمه وبدأ في خوضه وبدأ في إشاعة الخبر وبدأ في إشاعة هذا فبذلك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم عذاب عظيم يعني عذاب النار في الآخرة فبذلك حتى قال الأسلاف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحد لحسان ومستح وحبنا أما عبد الله بن أبي وما حد لما لأن عذابه عذاب الأخروي العذاب الدائم لما لأنه كان مات على الكفر وأنه رئيس المنافقين وأنه تكلم ما تكلم وأنه عمل ما عمل وأنه نافق ليس في موضع واحد في كثير من المواضع أظهر يعني بغضه وحقده وحسده على الإسلام والمسلمين فبذلك أنه يعذب بالعذاب الدائم في الآخرة عذاب عظيم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك لولا فبذلك فانظر يعني من هذه الآية فيها توبيخ وتعيير وزواجر يعني ليس واحد إن الله تعالى یعنی زجرهم بتسعت زواجر، الذین جاؤوا زجرهم بتسعت زواجر. اول لولا هذه الآية لولا اسمیتموه، والثانی لولا جاؤوا علیه باربعۃ شہداء، والثالث ولولا فضل اللہ علیکم، والرابع اذ تلقونه بألسنتکم، والخامس لولا اسمیتموه، السادس یعظکم اللہ، والسابع ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا، والثامن ولولا فضل اللہ علیہم، والتاسع یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. یعنی تسع زواجر، ليس زواجر زجر واحد، جاء زواجر زواجر، وتسع زواجر، وبدا الزواجر من هذه الآية لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون، وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، المراد بأنفسهم المؤمنين، بأن ليس أنفسهم نفسهم، بأنفس لما وجعل إن الله تعالى بأنفسهم يعني بعضهم ببعض، لما لأن المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصر المسلمين في تراحمهم وتوادهم أو يعني كالجسد الواحد إذا وجع وجع كله، فبذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا في كثير من الآيات جاء قال وسلموا على أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم وغير ذلك من الآيات، معنى بعضكم ببعض بعضكم ببعض. فبهذا قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افكروا به. طيب لولا إذ سمعتموه، افهم هذا قاعدة، إذا لولا دخلت على الماضي كما ها هنا، لولا إذ سمعتموه إذا دخلت على الماضي تكون معنى توبيخ، هذا توبيخ وزجر لولا. وإذا دخلت لولا على المزارعة، إذا دخلت على المزارعة تكون للتحذير. وإذا دخلت على الجملة الإسمية تكون امتنائية، لولا امتنائية، هذا قاعدة عند علماء القواعد وعلماء النحو، لولا إذا دخلت على الماضي كما في هذه الآية لولا إذ سمعتموه، وهذا تكون لماذا للتوبيخ. فإذا دخلت على المزارعة تكون للتحذير. فإذا دخلت على الجملة الإسمية تكون لولا امتنائية، لولا كما يقول سنقرأ ولولا فضل الله عليكم ورحمته. فبذلك ها هنا جاء لولا للتوبيخ، لولا إذ سمعتموه، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا. افهم ها هنا أيضا هذا أدول عن الخطاب إلى الغيبة وعن الزمير إلى الظاهر، يعني ما قال تعالى لولا ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا، لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا، فإلا لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم، قال ظن المؤمنون والمؤمنات، ظن المؤمنون والمؤمنات، أو فيها إظهار، إظهار لما يعني المؤمن لا يظن في حق المؤمن إلا خيرا، يعني إذا لا يظن خيرا معنى نعوذ بالله نفي إيمان. فبذلك جاء بدل الزمير ظاهر ظن المؤمنون وعدل عن الخطاب إذ سمعتموه قال ظن المؤمنون والمؤمنات، فهذا أدول يعني هذا بلاغة الكلام وفصاحة الكلام، وقال إظهار ظن المؤمنون والمؤمنات، يعني المؤمنون والمؤمنات هكذا لا، لازم ظن المؤمن يكون خير. فبذلك وقالوا أول ما شاء الله يعني ما ثبت بهذا أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى لما سمع هذه القصة، فأنه دخل في بيته فقال لزوجته قال أما سمعتي، فقالت ماذا، قال في قصة عائشة قالت نعم، فقال ما تظنين، ما تظنين أنت لو كنت بدل عائشة هل تفعلين أنت، لو كنت بدل عائشة، فقالت لا، فقال والله لو كنت بدل صفوان لما فعلت، وصفوان خير مني وعائشة خير منك. فبذلك هذا كذب. فبهذا أبي أيوب قال والله لو كنت مكان صفوان، يعني واحد ابني يتجرى على أمها، قال والله والله ما أتصور بهذا، وصفوان قال هو خير مني وعائشة خير منك. فبذلك والله قال هذا كذب، والله هذا قال كذب سري، أول ما تكلم بهذا الكلام أبي أيوب. ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى ظن المؤمنون فبهذا جاء افهمها هنا ما قال ظننتم قال ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا بانفسهم يعني بابناء جنسهم بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين هذا افك مبين كذب بين كذب بين افك معنى كذب افك معنى اسوء الكذب مبين معنى بين. قال ايضا فيه التفات عن الخطاب عن الخطاب يعني اي ظننتم ايها الاسبة اي ظننتم ايها الاسبة وعن الزمير الى الظاهر لما قال فيها مبالغة في التوبيخ وفيها اشعار بان الايمان يقتضي ظن الخير كما قال عمر رضي الله تعالى عنه جلس على المنبر وخطب وحمد الله واثنى عليه فقال يا ايها المؤمنون اما نحن ما نرى الا الظواهر ونحكم بالظواهر اما السرائر فموكل الى الله تبارك وتعالى لان لا يعلم بالسريرة الا الله سبحانه اما نحن من راى منكم يعني باعتبار ظاهر خيرا فلنظن فيه خيرا لما لان اعتبار باعتبار ظاهر حتى اخذ بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا مثلا انسان اذا وجد رجلا مع امراه فسأل عنه من هذه فقال زوجتي فقال باعتبار ظاهر ان يصدقه لا يقول انت كذاب وانت كذا وانت كذا الله اعلم فاترك السرير الى الله سبحانه لما نحن نحكم بالظواهر ولا نحكم بالسرائر جميع الاحكام الشرعيه متعلق باعتبار الظاهر اما بالسرير والباطن هذا في علم الله سبحانه لانه لا يخفى عليه خافي فهذا انسان راينا انه يحضر المسجد وانه يحضر في الصلوات فبذلك فشهدوا له بالخير فشهدوا له بالإيمان أما باطنه فالله أعلم أما باطنه وسريرته فلا علم لأحد إلا الله سبحانه والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب البيوع إلى أن قال باب ما جاء في استقراض البئير والشيء من الحيوان يعني المسألة كاستقراض الحيوان هل جائز أو لا يعني إنسان أخذ قرض حيوان إبل أخذ منك إبل على سبيل القرض بعد سنة مثلا أنا ردك عليه ثم رده عليه هل استقراض الحيوان جائز أو لا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيها ثلاثة أقوال إمام الشافعي رحمه الله وإمام أحمد رحمه الله وإمام إسحاق وإمام مالك تقريبا يعني الجمهور ذهبوا إلى هذا قالوا يجوز قرض جميع الحيوان جميع الحيوانات يجوز قرض إلا الجارية إلا الجارية لمن يملك وطيها يعني الذي يملك وطيها قال هذا استقراض جاريه لا ہاں الذي لا يملك وطيها يعني اذا كان مثلا محارم ابوها اخوها وانه استقرض جائز قالوا حتى اذا امرأة مثلا طلبت جاريه قرض قالوا جائز ہاں الذي يملك وطيها لا يجوز اما سائر الحيوان فجائز هذا واحد. والقول الثاني قال العلماء رحمهم الله تعالى ذهب بعضهم قالوا يجوز إقراضها جميع الحيوان حتى الجارية قال يملك أو لا يملك وطيها. وفي القول الثالث قال ذهب بعض العلماء كأنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان قالوا لا مطلقا لا يجوز مطلقا لا يجوز لما قال لأن الحيوان بينهما تباين وبينهما تباين كثير فبذلك لا يجوز ولكن الجمهور قالوا القرض يعني في الحيوان يجوز قالوا أنه يجوز القرض في الحيوان إنسان استقرض حيوانا ثم رده عليه فقالوا فلا حرج بذلك. حدثنا أبو كريب أكثر الأئمة إلى هذا حدثنا أبو كريب قال حدثنا بكي بن علي بن صالح سلمة بن كهير نبي سلمة النبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا يعني جمل له سن معين سنا معنا ليس معنى سن يعني جملا له سن معين يعني عمر لأن كل هذا بيدبر سن فلما فأعطى سنا خيرا من سنه يعني لما جاء الوقت وجاء رجلا أو طلبا وآتاه رسولا خيرا منه وقال النبي خياركم احاسنكم قزاء وقال خياركم اذا كان عليه دين اذا كان شيء فليرد خير وبهذا لان هذا من المكارم ومن الفضائل وفي الباب النبي رافع حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وسفيان سلمة والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الابل قالوا لا بأس به وهو قول الشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين وكره بعضهم ذلك وقالوا اما استقراض الحيوان لا يجوز لما قالوا جاء النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيا وقال بعض العلماء نسيا غير وقرض غير حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بن سلمة بن كهين وهي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغلظ له فهم به اصحابه فاغلظ له يعني في الكلام قال بعض العلماء انه قال من اليهود فبذلك والا كيف يغلظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ذهب بعض العلماء قالوا لا انه كان رجل من الاعراب ولا يعلم الكلام فبذلك أنه أغلظ في الكلام فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يدفعوه أو أن يضربوه فقال رسول الله دعوه فإن لصاحب الحق مقالا يعني له قوة وله صولة في الطلب وله صولة في الحجة في الطلب فبذلك فاشتروا له بعيرا فأعطوه إياه فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه السن الذي هو أعطى ما وجدوا بالسوق فقال النبي اشتروه فاعطوه اياه فان خيركم احسنكم قضاء لما لانه كان اغلظ في الكلام والصحابه ارادوا بما ردوه الا شيء مثله فانهم بازوا ولكن ما وجدوا شيئا الا خيرا منه فقال يا رسول الله ما وجدنا الا خيرا قال اشتروه فاعطوه له ولو خيرا منه لما لان احسنكم ومن احاسنكم يعني من خياركم الذي يكون احسن قضاء والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الهنا اله كل شيء اله واحدا لا اله الا انت اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العليم العظيم لا إله إلا رب السماوات رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وعن سيء الأسكام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في افغانستان وفي كشمير وفي البورصنه والهرسك وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الف بين قلوبهم اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين اللهم اهلك اليهود والنصارى والقاديانيه والمشركين والشيوعيين والملحدين اللهم دمر ديارهم شد الشملهم فرق جمعهم زلزل اقدامهم خالف بين كلمتهم اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعليكم السلام أرسلتهم الفقر.